بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التقوى وعلاقتها بقبول الأعمال وإحباطها، وذكرنا أهمية ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعتبر التقوى شرطا في قبول الأعمال، ولذلك الأعمال الصالحة إذا كانت مهما كانت كثيرة إذا لم يصاحبها التقوى أو لم يكن صاحبها من المتقين لن يقبل عمله. وحتى بعد قبول ذلك العمل الصالح إذا صاحبه لم يلتزم التقوى وانحرف بنفسه وخرج من زمرة المتقين فإنه قد يقع في إحباط عمله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك التقوى تصبح ضرورية سواء لقبول الأعمال أو لحفظها. وطبعا هذا يبين أهمية هذه الثمرة وأهمية السعي لتحصيلها وأهمية الاستمرار عليها، لأن الشخص قد يكون متقيا في مرحلة من المراحل أو في جانب من الجوانب ثم يقصر في جوانب أخرى فيفسد كل عمله، مثل ما ذكر الله تعالى النموذج عن إبليس الذي اتقى الله تعالى في سائر أعماله لكنه قصر وفرط في ذلك الأمر الإلهي الذي أمر به فتحول إلى شخص آخر وتحول إلى جهة أخرى. وهكذا المؤمن لا يدري أي أمر من الأوامر الإلهية الذي قد يكون امتحانا له كما امتحن إبليس. الله تعالى ما ذكر إبليس إلا نموذجا للذي لم يراعي التقوى في أمر من الأوامر الإلهية. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة إحباط الأعمال، فبعد أن ذكر قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله تعالى يعطينا النموذج عن هذا الذي عندما صار محتاجا إلى جنته وإلى ما فيها من محاصيل جاء الإعصار فأحرقه. هكذا الأعمال. ذكر السيد عبد الملك نماذج على ذلك، على هؤلاء الذين تحبط أعمالهم نتيجة عدم مراعاتهم للتقوى، ومنها نموذج المصرين على المعاصي، فقال: لأن الإنسان إما أنه مصر على المعاصي على الذنوب على الأعمال السيئة وهو يعلم أنها أعمال سيئة ويصر عليها، فما أتى منه خلال ذلك من الأعمال الصالحة لا يقبل منه. يعني الشخص الذي يصر على الأعمال السيئة مع علمه بها وعدم تراجعه عنها في تلك الأحوال يصبح غير متقي، وبالتالي الأعمال التي عملها في حال إصراره لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه خرج بإصراره عن كونه من المتقين، والله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. ثم ذكر نموذجا عن الأعمال، نموذج الذي عمل الأعمال الصالحة لكنه أتبعها بالمعاصي التي أصر عليها، فقال: أو أنه كان في مرحلة من المراحل يعمل الأعمال الصالحة وهو ذلك الإنسان الذي يرجع إلى الله لا يصر على ذنوبه على خطيئاته يتوب منها يتدارك نفسه من أي زلة ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه فيما بعد عمل أعمالا سيئة أصر عليها وأحبط بها كل أعماله تلك. وكذلك هنا أيضا الشخص يعمل أعمال صالحة ولكنه بعد ذلك يعمل أعمالا سيئة ولا يتدارك نفسه ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإصرار خطير جدا لأنه دليل على التعنت ودليل على العناد. وهنا يأتي دور مثل إبليس. إبليس كان في إمكانه أن يستغفر أن يتوب، لكنه عندما سئل عن سبب امتناعه أصر وثبت على موقفه ودافع عن موقفه، وبالتالي الإصرار فيه تلك المعارضة فطرد من رحمة الله تعالى. وطبعا ما ذكره السيد عبد الملك يشير إليه القرآن الكريم من خلال ذكر معاصي متعددة قد يقع فيها الكثير دون أن يشعر، لكن للأسف المفسرون أو التراث الإسلامي قصروها على أشخاص معينين ولم يعمموها على جميع الحالات. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى قد يعلم في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. لهؤلاء الذين يمنعون المؤمنين عن واجبهم في الجهاد في سبيل الله، أو الأمر بالمعروف عن النهي، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ويتعللون لذلك بعلل، قد يقولون من الحكمة أن لا نفعل هذا وغير ذلك. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يقولون للمؤمنين أنتم السبب بما حصل لنا من مآسٍ. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. لهؤلاء دليل على أن لهم كانت لهم أعمال صالحة، وإلا كيف يقول فأحبط الله أعمالهم، أي أنهم كانوا مؤمنين وكانوا يقومون بأعمال صالحة فأحبطها الله تعالى. هل يمكن لنقول شخص مثلا ليس له رصيد في البنك نقول له سنغلق رصيدك؟ سيصهر ويقول أنا ليس لدي رصيد أصلا، كيف تغلقون رصيدي؟ أو سنغلق معملك، يقول أنا ليس لي معمل حتى تغلقه. وبالتالي الآية الكريمة تشير إلى عمل، ويمكن تعميم هذا العمل على غيره. كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في سورة محمد يقول والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. طبعا القرآن الكريم كلمة الذين كفروا لا تشير إلى الكفر الاعتقادي بالضرورة، تشير كذلك إلى الكفر العملي، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وهذا يدل كذلك على أن لهم أعمال، ولكنهم كفروا لكونهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا مثلا الأمر بالجهاد، كرهوا الأمر بمثلا أوامر معينة أو تكليفهم بمسؤوليات معينة. وبالتالي هذه آيات كريمة واضحة تدل على هذا الأمر. ومثل ذلك يذكر الله تعالى أمور البعض ربما يتهاون منها، فيها تهاونا شديدا. الله تعالى يقول في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني هذا التصرف أن الشخص قد يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله غضبا مثلا أو انفعالا، فالله تعالى بماذا هدد هنا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هذا التصرف ربما في ظاهره تصرف بسيط، والكثير من الأحاديث تروي ذلك أن الصحابة رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وجهروا له بالقول وربما تكلموا كلاما شديدا. وطبعا المحدثون والشراح لتلك الأحاديث يبررون ذلك بأن الصحابة كانوا حريصين على الإسلام وكانوا كذا، مثل ما حصل فيما يسمى برازية الخميس عندما طلب رسول الله أن يكتب الوصية، فقالوا لا تدعوه يكتب الوصية لأنه الآن يهجر وهو الآن في ظرف خاص وهو الآن مريض. فجاء العلماء وعللوا ذلك وقالوا هذا من الحكمة، فالصحابة رأوا أن من الحكمة، طبعا بعض الصحابة رأوا أن من الحكمة أن لا يفعل ذلك. وبالتالي مع أن القرآن الكريم في أمر أقل خطرا وهو فقط رفع الصوت، ليس المعارضة، ليس منع رسول الله من أداء شيء طلبه، وإنما فقط من رفع الصوت أمامه، وجهر الجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض، وطبعا هذا أقل بكثير من منعه. ومع ذلك الله تعالى هدد بإحباط الأعمال، ولم يقل بعض الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني لا يأتيك هنا البعض يقول ليس هناك دليل، ليس بالضرورة أن يأتيك الدليل، أنت لا تشعر، لا تعرف كيف أن عملك محبط. هذا الإحباط يراه الإنسان يوم القيامة عندما يأتي لأعمال يقول أين أعمالي، يقال لقد أحبطتها بذلك الموقف، لأنك رفعت صوتك فوق صوت النبي، لأنك عارضت النبي. وبالتالي هنا كثير من المواقف الناس يجدونها بسهولة، يعني يقرأ له القرآن أو يقرأ له حديث ويعلم صحته، ومع ذلك يرده بكل سهولة وبكل يسر وبدون أن يكلف نفسه حتى عناء الاهتمام بمورد ذلك الحديث أو تلك الآية الكريمة. فهنا الأمر أكبر، وبالتالي إحباط الأعمال من العلوم المهمة، لأن الأساس في قبول الأعمال أو الأساس الغرض هو قبول الأعمال والحرص عليها. ما فائدة أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ثم لا يحرص عليها وعلى بقائها؟ لهذا مثل شخص يعني يمتلك أموال، يضع أموال في البنوك ثم يعطي الناس حسابه، رقم حسابه ورقم حسابه السري وبطاقته، فالناس يذهبون ويأخذون كما يشاءون، هكذا يعني يصبح لا رصيد له. هكذا بالنسبة للذين يعني يتلاعبون بأعمالهم لا يحرصون عليه. نعم، هو يتعب نفسه ويحرص على العمل ويعمله بإخلاص ويعمله بجد ويعمله باجتهاد، ولكنه بعد ذلك يعود فيخرب كل ما بناه. وهكذا ذكر سيد عبد الملك أن هذا قد يحدث مع أناس قد قدموا أعمال صالحة كبيرة، لكنهم لعدم حرصهم على التقوى ضيعوها، حرصهم على التقوى في مسألة من المسائل أو أمر مهم من الأمور. فقال قد تكون المسألة خطيرة عندما تكون مثلا إحباطا لأعمال عظيمة أجرها كبير، لشخص جاهد في سبيل الله مثلا، قدم أموالا كثيرة، قال فضلها مثل الجهاد في سبيل الله، مثل الفعل الخير بكله مجالات الإحسان الواسعة التي تقدم فيها الخدمة للناس من حولك بنية صادقة وطيبة ومخلصة لله سبحانه وتعالى ووفق التعليمات الإلهية. فالمسألة تكون خطيرة على الإنسان، يعني بعد عمل كبير وجهد عظيم يأتي بتصرف بسيط قد يعني لا يتعدى ثوان معدودة ليخرب كل شيء. ولذلك هنا تأتي التقوى التي تجعل الإنسان خائفا. يقال له مثلا عندما يمدح الناس يقول هذا فلان جاهد وهذا فلان قدم أموال، يقول لا تغروني عن نفسي، هذه الأعمال قد أحرقها بلفظة واحدة أقولها، قد أحرقها بعمل بسيط أقوم به. فلذلك يبقى دائما أبعد الناس عن الغرور، المتقي هو أبعد الناس عن الغرور دائما وجل. ولهذا الله تعالى ذكر خوف الأنبياء وخوف الملائكة عليهم السلام. لماذا؟ لنتيجة هذا العلم، العلم بأن أي تصرف بسيط في الظاهر يمكنه أن يخرب العمل من حيث لا يشعر صاحبه. ولذلك هنا تأتي التقوى ودور التقوى في حفظ الإنسان من كل المحبطات، العجب، الغرور، الكبر، الرياء، الإصرار على الخطايا، معارضة الله، معارضة رسول الله صلى الله عليه وآله وغير ذلك. ثم ذكر السيد عبد الملك أن هذا قد يحدث بعد عمر طويل في الطاعات، فقال أو مثلا بعد عمر طويل من الأعمال الصالحة والتوبة والرجوع إلى الله، فإذا بالإنسان في مرحلة من المراحل يتجه اتجاها آخر من أجل هوى النفس، والبعض أيضا من أجل هوى النفس، إما في رغباتها وشهواتها وإما فيما يتعلق بحالة الغضب لدى الإنسان، خاصة الغضب، الإنسان في حالة الغضب يذهب عقله ويخرب كل شيء. حالة الغضب لدى الإنسان والإنفعال، قد يحسن شخص مثلا لشخص ما ويقدم له ثم يغضب، فغضبه يؤدي به إلى المن ويؤدي به إلى الإساءة إلى ذلك الذي أحسن إليه، وبالتالي يحبط كل عمله. أو بحالة المخاوف التي تؤثر على البعض من الناس فتدفعهم نحو الانحراف، أو مثلا الرياء، شخص مثلا يبيت كما يقال قائما والله تعالى يتقبل منه فيذهب في الصباح ويثني على نفسه ويرائي بذلك العمل الذي كان خالصا لله فلا ينال ثوابه، فإذا جاء يوم القيامة يقول يا رب أين ثواب ذلك القيام، يقال لقد أخذته، لقد أثنى عليك الناس وقد أعجبت بنفسك، وذلك الفرح وذلك السرور الذي نلته في الدنيا هو ثواب عملك، لأنك لو أردت الله لما اهتممت برؤية الناس ولا حرصت على أن تخفي طاعتك كما تخفي معاصيك. ثم ذكر أن هذا قد يحدث مع أولئك الذين لا يراعون شروط الأعمال الصالحة، كذلك هذا أيضا من الأمور الأساسية وهي مراعاة شروط الأعمال الصالحة. يعني الله تعالى وضع قوانين ووضع شروط لكل عمل، الصلاة كيف تؤدى، الصيام، زكاة وبالتالي نؤديها وفق ما ورد في الشريعة الإسلامية، وفق ما ذكره الفقهاء الذين قد يختلفون في هذه الحالة. المؤمن يذهب إلى أورع الفقهاء وأتقاهم، يعني إذا كان لا يستطيع أن يجتهد بنفسه فيذهب إلى هؤلاء ويراعي بدقة كل ما طلبته الشريعة من وضعته من ضوابط للأعمال الصالحة. والحمد لله رب العالمين.